هناك كل ما يأكد على ظلمة وقد أرأت قد ورد عليهم سؤال عن هذه الزراش التي المساجد يصلى عليها إلا بأن يزخاره الشقى المصالي يسمعنا أنه قال إنها شكرة وما نبني مصورة ومثل في الهرش الهرش عادي يعني ليس فيها عادة شرح إنما أسأله مثلا في الزهر الذي تطلع بها في القارة المقوش يعني إذا كان مثلا يكره شيء يشغل المصالي لكن عادة أنها هي المقوش يصبح عادية فليقل يجرى لتحريم تحرية المسجد هل يقل هل ينصد التحريم من نسبة للمسجد الحرام بمسكة التحرية يعني هي تمويه الشيطان بما الذهب ينهر حرام بنسبة الحرام المسكي غيره وقوله كان فرقها حدثيا أسأل عن قولي يعني فصه يعني لا يكون فيه منتهى حدثيا يعني كأنه شيء يستخرج من الحدث وقال يقول ما أرى ما حكم الساعات الحدثية في المساجد أنا أرى أنها مباحة وأنها أصلها قادمة ولو كان فيها في أول العام القديم صلى الله عليه وسلم النظر إليها لكن فيها فائدة ما لها في الوقت أن فيها تشويش ضربنا هذا ينبغي يدفع الضربنا ومن فيها تشويش في اليد؟ في اليد؟ في اليد إذا كان هذا المسجد يشوش على المسلمين ماذا؟ مغلبنا أبطه الله يسلي أسواته بعد وفاته من تتعقل في ماذا الحارب أعرضته منه بمسجد يسمي على عنده إذا أخذ إلى الوقت كالأولى لكن على كل حال يقول هناك أن كل شيء تعطل في الأمر وجاز أن يصرف إلى غيره وهذا يسأل عن مسألة التصوير لعل أن المسائل تكون خاصة بدرس من غير مفهوم خير كثير الله داعش لما لها هم محل الدرس لأن الشيخ عثم قصد من الجنة والتحلي على ذلك شيئا إذا كان من ثم كل فلا نرسل إلى ذلك إن شاء الله يقين به إنه عن استخدام لمسين المعاد الإسلامين والبلاكين لأنه فاحش الثمن ولأن النهي في الجهاد لقوله ولا تبتكهم رسلهم ما زاد على الجهاد إلا عنه لأنه لا يحلم عن هذا القول على كل هو قول يعني من الأقوال يعني هناك من يقول إن إذا كان الذهب يروي عنه يعني للسرف فإن الملاكين نحوها أكثر شرفا فإنهم عنه قول من الأقوال ولكن الفقهاء كانوا يقولون هناك الرسول عليه السلام يقدر أن يعبر عن غير ذلك أن يقول كل شيء رجل الثمن لا تتحلوا بها ولا تستعملوه ولكن لما اقتصر على الذهب والفضة واقتصرنا عليهم ماذا عن كتابة بما إظهار خصوصا من القرآن الكريم يعني كأنهم لم يعقلوا كتابة بعض الأشياء التي لها قيمتها يعني كان صاحبي نحو ذلك فلها الله ان يحسب بما انها ولكن الافضل تعطى ما دام انه يكفر لغيره ياخذ كتابه لغيره فسقط عن التحرير الذهب ان الرجال يشملوا الكبك الخاص بيسار اشمال التساوم لازال يقول الذهب فعام من الله عن استعماله لفضل إذا قلنا إنه يستعمل إنما يستعمل الضرورة كالأجمال فما ليس لضرورة فأجرة الثوب مثلا أو نحوها داخل من الجحيم يقول تكون صناعة شمع من النظارات الطبية والشمسية المجهد يقول كذلك وكان عندها نفس ضرورية يمكن جعلها من ثم كل أن جعلها المعين جعل السيارات الباخرة إلا الهراج ماذا كان الشيخ إذا أراد أن يجيل هذا الانتقال بس طاح على كل ما هو يعني إذا كان من أصلاق إذا أريد من ذاتها لا أريد لها غير المسلمين يقول من مسكن بعبارة فصه منه وهذا هو فصل خاصة لباطن اليمي الصحيح أنه يجد في الباطن وكان النبي عليه السلام ذكر أنه إذا أراد أن يدخل الخلع قبض على خاتمه فدل على أنه يجعل فصل به حكمه من الباطن إذا كان في يقع في يده ويدخل عليه كيف كان السجن؟ يقول إن هذا قد يكون من علامات الساعة كما هو من بعض الآثار فإذا كان الإنسان أعمل لبطيمة الحرمتين فإذا لبس الحديث يقول الحكم على أنه مجرم. الرجال لا يجب حتى ولا نستطيع يأخذ صحة هذه العقيدة. ولكنه يقول لأنه صح عند الفقهاء أننا لا تسألنا. لا أطلع على سنده لكنه رأيه. هناك من الشباب يصلي ساعات تنتهي في هذا الوقت أقارب وأرقام البطرية بالذهب أو هي ذهب. ويقول الأولى أنهم يعملون عنها إلى غيرها ويستعملون ما عندها وشك. الحديث الذي أرده الإمام الحديث حديث شاذ. وأنا ينقل عن الشيخ أنه يقول له شاذ، ولكن فيه أحاديث كثيرة لأنكم قرأتموها في كتاب الشيخ محمود السيدي عندما تكلم على لباس الساعة وانتقل لباس الساعة الجراح السليم استكد الجحاديه الكبيرة عن يديه لبس الحديث. قال الجحاديه جرب استماع طلب الذهب وكرم الفضة وكذا فليجيب من السماء الجحية الأرض إذا كانت القبيعة ومسمرة من منطقة من ذهب خالص المريضين إنما نكر أنه يجيب التحية أن كون القبيعة كلها لله لا لما يتصور يعني يمكن أن يسمع يعني تبايك أو نحن ذكر بعضنا لما يحبه الجرد عن حقيقة به فإنه شاذ يقوم لكم هو ضعيف. ما رأيك يا أيها الكافر؟ وأنا لست الخاتم من المرسل هل رأى له المرسل؟ وليس أن الاستئمار الجرس في المنازل للدعاة والهاتف وغيرها نقل الأجراس هذه التي هي كهربائية ليست الأجراس من هناك الذي يرغب حتى لا تتخذ المرائكة تتخذ فيها جرس ولا جرس يتخذ من منها يتخذونه لإلقاء الدنيا حتى إذا صارت تكون له قليلا يتنحى به وينسوقه ويتعمل في بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. بإمساكها وحزانتها فلا تتكلم إلا بجعلها في عروض أو بشيء ينتج كشرافة أو ماشية أو نحوها. وهم كانت العروض تختلف تسمىها كلها باسم عروض أو السلاح، وذلك مختلنا برغبات الناس. فنور الناس من تكون رغبته فيها ليسنا، ونور من يرغب في بيعه من سلع الأخرى غيرها وما أشبه ذلك. فيجتمع الجميع لأنها كلها من العروض، وأن كلها تجارة. حتى ما يكون غريبا استعمالها والتجارة فيه، فنوي أن يغني المرض على عمر ومنعه قهر وهي الجنود، فقال أدي زكاتها، وقال إنما هي قهر، فقدرها وإذا قيمتها نصابا فأمره بأن يؤدي زكاتها من قيمتها. جنود لم تبقى، فدل على أن الزكاة تؤخذ من كل ما يعد للتجارة. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود قال: لو كنا نرغب أن نخرج الزكاة من كل ما نعده للتجارة. هو حديث مشهور، وهو عمدة الفقهاء في إيجاد الزكاة من العروض، ولكن ومع ذلك فيه ظاهر، ولكن العمدة على الإجماع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج الجبال يجمعون الزكاة من جنس الأموال كلها. الجنس كل ما يتمول. في حديث مع عمر الذي صحيح في باب رواه في باب عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمر على الصدقه فقيل لنا ابن جميل وخالد بن مريم والعباس، فلم يكن هؤلاء اموالهم عروض، ولكن ذلك لعن ابن جميل واعتذر عن خالد ان امواله التي عنده ليست من تجاره وانما هي محدثه موقوفه على المجاهدين على الجهاد، واعتذر عن العباد ليتحمل عنه الصدقه الزكاه، لكنه كان يعتذر. فكانت الصحابه عندهم اموال يتجرون بها في هذه الأسواق، فمنهم من يتاجر هناك بشاه، ومنهم من يتاجر في الأطعمة، ومنهم من يتاجر في بهيمة الأنعام يبيعها ويربح بها، ومنهم من يتاجر في نوع من الأطعمة. كان أول اتفاق تجارة عبد الرحمن بن عوف قال انه ارتجل يوما لما اتاه الليل حتى ربح شيئا من سائل واخر، فدل على انه كان هذا من قله ما يتجر به. وكذلك التجاره في الربح، فانه من التجاره الذين يرجعون صدائق الربح، يقال لهم تجار لحم يشترونه ويبيعونه بما يقارنه. وهكذا ايضا التجاره في العقار في هذه الازمنه، يكثر الذين يتجرون في العقار يشترون الارض للتجاره او يشترون البساتين للتجاره او يشترون منهم أيضا تجار وأهل عروض، وذلك لأنهم يشترونها بطلب الربح فيكون بها زكاة بهذه النية. وكذلك أنهم يتجرون في الفرش أو في الأحذية مثلا أو في السيارات إذا كانت للتجارة يشترون من المؤسسات التي تخرجها. فالضابط أن كل شيء يشترى للتجارة لا هو ذكري سواء صغيرا أو كبيرا، يستوي في ذلك من يبيع مثلا الأقلام أو الجبابي سمعها، ومن يبيع السيارات والطائرات والمكائن الكبيرة وما أشبهها. كل هؤلاء يستوون بأن أموالهم زكوية، لأن هذا هو وجه تنمية التجارة وتكثيرها. ولأن إذا لم يأخذ الزكاة من هذا سقطت الزكاة من الأموال أو من أغلى الأموال، فلا جرم صار هذا من المال الزكوي. لكن يسمى هذا مالا خفيا، إذا تكون زكاته في ذمة صاحبه هو مؤتمن عليه، فهو الذي يقومه يقدر قيمته، لا يحتاج إلا أن يوقف عليه مثلا عمال وعيوبات ويقدر ثمنه، بل هو مؤتمن عليه، لأنه لا يأمن أو لا يحب أن يطلع غيره على خزائنه وعلى ممتلكاته التي في صناديقه والتي في مدخراته الخلية، لا يرغب ذلك. فلا جرم وصلت تقاويمها إليه هو. وذكروا أيضا أنه يسقط منها قدر ما بذمته من الديون والحقوق المستحقة لغيره. ولم يستثنوا ذلك من الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة يحرصها ذو المال، يقفون على الماشية ويقولون الماشية كهذه عددها 40 فيها شاة أو عددها 5 من الإبل فيها شاة، ظاهرة معلمة. كذلك الخارج من الأرض يقفون على الزرع ويحرصونه، يحرصه أنه يقاوم مثلا 500 صاع زكاتها كذا ونحرك كذا وكذا زكاته كذا، هذا من الأموال الظاهرة. فيؤدى حقه ولو كان على أصحابه ديون بخلاف الأموال الظاهرة. فالدليل على الأموال الظاهرة مثل العبدين أن صحابة الجبال ما كانوا يسألون أهل الأرض هل عليكم دين ولا أهل الحرب هل عليكم دين ولا تصدقوه، فتؤخذ الأموال من أموال الزكاة من الظاهرة. ولأن الأموال الظاهرة ينظر إليها الفقراء، لكن نظروا إليها قد نظرت مثلا تعلقت قلوبهم بها وتشوهوا لحقهم بها وتلقوا ان ياتيها، ولا يفكرون بما على صاحبها من الديون لانها قد تكون مستحقه كلها. اما الاموال الخفيه فلا يخرج منها إلا ما يكون زائدا عن حقوق لازمة الجنة كثير. فروي عن عثمان أنه كان إذا قرض في الإحرام زكاة خطب وقال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين زادوا للدين استقطعه ويؤدي زكاة بقية ماله. هذا يدل على أنه يحسب الدين من الأموال الخبيثة كأمور التجارة والمدين ونحو نحوها إلى ذلك. ولأنه إذا كان النبي لنا هذه الأموال عنده مستحقة لأهل الدين لم يكون من يحسن بالقناع، لم يكون فقيرا، وذهب الذي بيده فقال من يطعم عن الذي يبقى له بعد تأديته يعني لا لأنهم لم يدفعوا إلا الديون الحالة. فما إذا كانت الديون المؤجلة فإنها على الصحيح لا تمنع الزكاة، بل تؤدي الزكاة. ومتى حلت تلك الديون قضى أهلها وما بقي زكاة. فعلى كل حال أردنا أن العموم هي كل اصطلاح التي يتجه بها التجار على اختلاف قراراتهم كل عام من عموم التجارة في مجال الزكاة. فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين دلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس: أد زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قومها وأد زكاتها. رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم، وهو مشهور. وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. قصة هذا الصحابي الذي كانت تجارته أنه من الجعاب من غزوبة وهي الجرار ونحوه، يعني أنه إنما كان يتجر لهذه الأذن ويصنع منها زوجة أو جرابا أو قربا أو ما أشبه ذلك ويبيعها ويتجر بها. يقولون أنه لا زكاة فيها حتى تتم النصاب، يعني قيمتها. وتقدم أن النصاب من الذهب 20 نصابا ومن الفضة 100 درهم. فإذا كان ابتدع للتجارة فيها أشياء تافهة لا تأن قيمتها نصابا فلا زكاة عليه حتى تتم قيمتها بربحها نصابا. ارتدى يتبين وارتما به مثلا 100 درهم يبيع الاشياء قليله، يعني كالكاد الوضائع التي يشرطونها في حبه ونحوها يشترون السلع الرخيصه ويقنعون بالشيء بايامها 10 او 5 في كل يوم زائد أصبح رأس مالي وتجارته وإنسه لأخير اليوم حتى لها يحسب الثمن من ثمانه يقابل من ثمانه يأتي يأتي من ذلك فإذا كان ثلاثاً أداء الزكاة ولا يؤديها ولا يؤديها لا يبدأ الحول من شيء تدعى التجارة والبيع والشراء لرأس المال القليل يقول بعد ذلك إذا تم الحول وأراد أن يقوم أراد أن يقوم ضرائبه وكيف يقومها بلاد الغربة جعل الأول يقولون في الأحد الأحد للفقراء لبدا بها الغربة إذا كانت لهم قيمة هذه السلع قيمة هذا الذهب 20 مثقال ولكن قيمة هذا الغربة 280 فهل هي نصاب ونقل يصام بأحد النفسين وأقل بأحد بالنفس الثاني يا مدرسة فعليه الزكاة فالزكاة هذا قيمة النحو وهكذا لو قدر هذه السبعة التي عنده فأتت مثلا 18 مثقالا للذهب وزرع في الفضة فيه أخيرين بأتي درهم فإنه يزكي بلغت نصابا لأحد المسلمين الأحضر لفقار الأحضر لهم أن تبرى النصاب فإذا كان يقوله أنا لا أبيع دائماً إلا بفضار لا أبيع بالذهب ولا أتعاطى بيع بالذهب وقيمة الزرع إنما هي أقل من نصاب الفضة الذي أنا أبيع به يقول ولو كان قد جاء قيمة هذه الزكاة يقول ما دام الثاني وهو نصاب الفضة فإنك تزكي. تقرأ أموال الصيف. الثالثة ذكرنا قبل قليل أنهم من التجار لأنهم يشترون الشرائك بثمن ويبيعونها بأكثر منه فهم له الذين يشترون الثياب بثمن أو الأثياب بثمن ويبيعونها من أكثر منها لكي يحرم التجارة فلاحق بين أبواب التجارة وبين أموال الزجاجين أموال أهل الأقلة وأموال أهل السيارات وأهل المكائن مثلا وغيرها من سائر الأموال كل من كان عنده أموال يشتري ويبيع بطلب الزكاة فإنه يزكي ذلك إذا تم عليه ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم يقوم لو كان عندها آنية ذهب والفضة لأنه يحق لسماته لأن المسلمين منهي ولا أن استعمال آلية الأهلية في المحل الرجال والنساء لكن لو استراح سماعة الحصلة مسموعة فهل الزكاة التي نجاها أو يوهنها يقول في وهنها فذلك لأن هذا استماع الحق سمعت على هذه الآيئة التي لا يجب استماعها عليها فلا تدور لها لا تدورها قطعة لها قطعة فضة فإذا كان وزنها يبلغ نصابا وزن هذا الإناء يبلغ نصابا من الذهب أو هذا الإناء من الفضة فهذه الزكاة لوزنها ولو كانت قيمته أقل لو قال إذا اشتريتهم بعشرة جنيها أو 190 درهما يقول من دام منه 20 مثقالا لكن ذهب أو وزنه كوزن 200 درهم زكاة جمله فإنه زكوي نصاب ولو كانت قيمته أشد لا يضرب بذلك لأن هذه صناعة لا يتقها الإسلام ركان أول حتى أول صغيرة وتتعجل حتى أول رأس أو مثلا مموح لذهب أو بهضة أو له ذلك حتى ولو حالة ينتبع بها كطلب أو كلمة مخرجين أو غير ذلك الحاجة لهذه أنه لا يبقى لقيمتها بل العروة لوزنها لأنها غير فضة فتوزع وترجع لوزنها إلى ذات السباحة وهكذا كل شيء من صناعة محفظة فإنه لا يعتبر بك صناعة محفظة يقوم خاليا خاليا عنها وإنك من الأمثلة والصناعة المحفظة لا تقل أن لنا الله يأتي آلة من الهاتف أو نحوه ولو أنه قد انتهى به لغيره وقلنا كآلة كبولا أو أرواب ملاهي أو ناس ذلك فإذا كان به قيمة إذا لم يكن آلة فإنه مقوم لغيره ونسأل هنا بما يتنحى به أن الزيادة التي لا يجدها لا يعتبر بها قالوا إذا كان عنده جارية جارية اشتراها للتجارة قيمتها إذا كانت سابقة ألف ولكن يزيد من ريال كونها مغنية ويدعون أن تأثر في الآلاف الزائد عن قيمتها الأساسية محرم فليس ذكوريا بل لا يحل له لا يحل له ان ياخذ ذلك الزائد عن قيمته فكذلك آلات اللحم وكان تصلح مستقبلا بغير آلات اللحم ويكون مثلا الأشرطة هذا جذب الأشرطة إذا اعتبروا مباح لأنه سجل به مثلا حوارات أو جماعة أو فوائد ولكن لو اشتراه وقد سجل فيه بكرات مثلا أو مضحكات أو خرافات أو أغاني أو قطعات وأكاليم فإن تسجيله هذا يعتبر حرام قيمة أولاد عالياً عشرة أو خمسة وقيمته هي المشروط كان يقدمه عند الزكاة قدم مصاريع عند البيع يبيع وبعد مصاريع يحكم أن ما فيه لأنه شرط وأن عليه أن يدعو له وهكذا إذا جمع الآلات التي تتخذ من الملاك وغيرها فالحاصل أن كل شيء فيه استماعة المحاكمة فإنه يعتبر عاليا تلك السماعة يوجد بعض الألبسة التي استماعتها هي تشرب عند المشركين فنكون نبيعها يقدمها على أنها خالية أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب في قوله في حديث سمرة مما نعده للبيع رواه أبو داود غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية استشكال الناس واستشكال بعض الناس بالخير إذا في هذا الباب وتمس الحاجة إلى بيان يعني في متى تكون السمعة للتجارة فيها يحكم بأنها مساوية ومتى لا تكون لذلك ذكر إلى هذه سمرة قوله مما يعده للبيع أو للتجارة وعظم الأوزاد النية والتهيئة معلوم أن الإنسان قد يكتسب أموالا جديدة فيعدها للتجارة أو يتوقف فلا زكاة فيها أكثر ما يستشكل الناس الأرض الحالة التي يحصل عليها الإنسان إما إنسان أو منحة كما يسمى منحة الأرضية أو شراء أو مبادرة هذه متى تكون الاستجابة إلى تزكى؟ تكون الاستجابة إلى رجل على أنها استجابة من حين ملكها أو استضعها بذنن كان يتجبه كان عندها قطع حرام وضعها لهنا واستضع بذنن قطع أخرى للتجابة أيضا إذا أصبحت تجارية من الأصل فهي ذكورية من حين الشريحة فإن كانت هبة منها إرهاً فلا تكون للزكاة سوية حتى ينهيها للتجارة. يسع إذا عرضها للبيع وأمر أنها للبيع أدخلها في تجارته، فإذا تمنع عليها الحول بعد هذه النية بعد عرضها للبيع إن كان مثلا هو الذي يبيع أحد يسومها ويعلمها على من يريد الإحسان، وإن لم يكن فإذنها عند الباعة من الناديين ويخبرهم بها، إن كانت مثلا زارا زارتها فيها عندهم، إن كانت مثلا قطعة أرض وصف مكانها لهم وأخبرهم بأن يعرضها على من يشتري، هذا هذا فتصبح للتجارة فيزكيها إذا تمت حولا من فين هذا العزل، لأنها دخلت نوع. أما إن كان متعزكا هو صحيح أنها زكاة بها حتى يعزل، كان يعمل الناس يشتريها بنية أنه يريد إلى أصحى للسكرة ثم يتوقف هل أبيعها أم لا. والبعض يشتريها للعمارة أو للسكرة ثم يقوم بقلبه حاضر، لو جاء لي ريال أمن حسن يجبني بيته ويستغيث ماذا لحظ، كأنه يقول أنا منذر من الجنة، ولكن يمكن أن أتأخر فلو وجد من يشتريها لكم من يشتريها بثمن حسن بلغتها له وأخذت الثمن وطلبت منها وأحسن منها وما أشبه ذلك، ما دام أنه مصدق فلا تكون بقوية حتى يعلم. إذا عزل على بيعها ولكنه سيشتري بثمنها ضيفا عامرا أو أرضا يعمرها، هل تكون بقوية؟ لا، لأنه عرضها للبيع وقصده أن يربح فيها أو يحصل على قيمتها فهي للبيع، فاخرج هذه ثمرة كل شيء يعده للبيع ولا لك تجارة بها. فإذا صنع لها الحول زكاة، أما ما يعد ذكرى فلا زكاة لي، فإن اشترى من شققا كما يقال أو عمارات واسعة أو بكافير وقصدها التأجيل فلا زكاة لي، إنما الزكاة في الأجرة. إذا قرر أجرنا أجرها زكى أجرتها بعد سماع الحول، بمعنى أن الأجرة ثالث ثلث ملكه من العقد، فإذا تمت السنة وطلعت موجودة أعراضها زكى الموجود، فإن صارت الأجرة سقطت الزكاة وصارتها طلعت ستة سنة. وقيل انه يستهزئ بالحول من حين القبض الاجره وتلحق بالدين، ذكرنا ان الدين قد يكون على محسن فلا يزكى الا ان يقبض، فاجره الدور في بلادنا هنا انما يدفع نصفها عند العقد والنصف الثاني عند انتصاف الغرض، لكن الحجاج تدفع مقدما، فدل على انها تدخل في نصف يمكن يؤجر من حين العقد. إذا أجر مثلاً هذا الدكان من 20,000 من أول شهر واحد من أواحد واحد وسلم 10,000 وسلم 10,000 أخرى في شهر رجب وسلم 9 كهلالية صاحب يوم الحجة وعنده من 20 مثلاً فالذي يتعشر يزكيها كلها لأنها دخلت ممكن بسيء العقل كل هذا هو حسن من الإنسان إلا بعد انتصار الشيء هذا هو الصحيح فإنه أرسل شاتها بعد انتصار السنة أما إذا صار الشيء لن تأتد من تنتهي السنة شوك إلا وقد انبقى بحاجاتها وبديونها أو الترابع سرعا للقرية مثلا فلا يكافى عليه ويجرب يا ليتا هذا الدكاتره لهم فاعلم ان السرع تتطور من حين يملكها الانسان الاتجاه الى دراها للتجارة فتدخل في الوالح من حينية فإن مثلاً أبوها لا يستجد هذه بشاكين أو يستجد رأس مال مثلاً ألف أو 20,000 ثم ملح هذه الأرض أولها ونرى حال التجارة فلا تدخل في الأموال الزكوية حتى يحرض عليها الحرب العقلية وأنها لم تدع نرى عليها ليسنة لكنها أمرها بك في مدرة ما يسرى فيها وتمس أن التجارة ولا ننشر عند عرض أن يسألنا ما يسألنا وعلى شرقين لا بيع فإنها التجارة وهي الزكاة في قيمتها وهكذا الأرض والدور والمساكين وغيرها إذا وجد أو استراها قضية التجارة فيها إنها لا تسرق التجارة إلا من شيء الهدية الهدية المسألة فيها تفصيل أيضا الهدية أن يكون لا تكون التجارة إلا من حين المبادرة في الهدية فإنه إذا باعها أظهر ثمنها في الوالح فتكون التجارة في وجه البيت هذا إذا كانت موهوبة له أو موهوبة ولهذا يقول أن اختار الله العلماء حتى له قال ثمنها فرأوا أنها لا تكون التجارة إذا كان أقل بها بعد ذلك إذا كانت هبة منحة ميراثا فإنها بمجرد النية لا تكون للتجارة إلا إذا وقع عليها شيء من التصرف كالبجر والتجار ونحو ذلك فحينئذ تكون للتجارة أما مجرد عرضها قبل وقوع الفعل عليها فإنها لا تكون يوهد أو يوهد أو يقطع أن يكون جديدا على نظر زكاة حتى ينبح ويبدأ الحرب في المدينة ليتنبيه. والقول الثاني أنه ما يبدأ الحرب إلا من حين وقوع الجهة على السلعة نفسها وجمع النية لا تكون شابعة لا تقع الجهة فيها استطاع التصريف والتقليل في التجارة. الأقرب هو القول الأول الذي اختاره أنه بمجرد النية لأنه لازم لظاهر هذه الفجرة لكل ما نعده ليهيئه للبيع ويكون ذكويا ويدخل في ذلك أيضا إذا اشترى شيئا من استهلال ثم رواه للبيع ومتى يكون ذكويا متى يبدا حوله هل يبدا حوله الى البعر او الى الراح ويقول اذا اشترى مثلا سياره نيته انه يركبها ويستعملها بالطبيعه وبعد ذلك ركبها واستعملها يوما واياما كانها من ثلاث معه فنوى انها مثل لا أن يبيعها ولكنه لم يزل من تكلح يركبها ويستعملها ولكنه يظهر أنها من ذلك من لقي حقا أتشتري أتعلم من يشتري هذه السيارة اللي يريد بيعها فيها القولان القول بأنها يبدأ هو عن نسيه ميته وعن نسيه عقلها بالبيع والقول الثاني ما يبدأ هو حتى يبيعها الأحوط هو القول الذي اختاره أنها نسيه العجل يبدأ هو فإذا باعها فغضب قيمتها فزكاها بعد ذلك انتظرت النية لأنه يجب أن يكون للتجارة لأنه عادة وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبه زكاة سائر الأثمان، قاله في الكافي ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. من العدل هي ما يستحضر أن يولينا الأرض من هذا الذي يعطيها وتنيا ويستقر فيها وتكلف عن الأرض جعل الله معدنا لكل ما يحتاج إليه الناس يوجد فيها أمانا وتسمى أيضا منازل تستخرج منها المجوهرات والأشياء التي يحتاج إليها الناس. فإذا عذر إنسان على مرجا واستخرج منه ما ينفع قيمته نصابا فإنه يزكيه. سواء كان النبي سأله عذر على ذهب على مرجا ذهب أو فضة أو رفيقا كلحاف أو رصاص منازل المعادن وجدوا فيها أو ما أشبه ذلك نفاء له يكون مال مالا مكتسبا فهذه الزكاة إذا بلغت قيمته ونصابا. وحتى لو كان من الأمور التي يعني يرتاد إلى استخراجها الكبرى يعني أذهب بذلك مراد المسلم ذهبا لأنه شيء يحدث كاتب جديد يستثمر من حصل عليه وعذر عليه فيخرج منه زكاة. هذه المنازل ولما تارة لتكون غالية ما يجب لأحد أن يختص بها كما هذا المشي لا يجب لهم أن يحموها ولا أن يتهجرها إلا إن كانت في وسط المكر فنحو أن يمنع الناس عنها عذر على هذا المنجم ولو أنه ذهب إلى سطح ملكه المستعلم أن يكون مالك النجم عذر عليه فليس لأحد أن يحتك ليكره ويكتم ويأخذ منه. فأما إذا كانت في صحراء ونزعت فليس لأحد أن يختص بها بل يتركها ليأخذ منه ليأخذ منها ما تكون مثل الحادث. حتى مثلا منازل الحديد والرصاص والنحاس والمعادن الأخرى المستخرجات أما إذا كانت الدولة هي التي تمثل عنها وتعرض عليها وتنبط عليها كمنازل النفط ونحوه فهذه تختص بها من يختص بها من نقل عنها اذا كانت من يظهر عليها الا بعد تاكيد وبعد حذر وبعد جهد كبير فيختص بها من عثر عليها لان هذه الولايه في الملك من الولايه من يحفر بئرا لاجل التملك لاجل ان يعرض بها على ماء او لو ان الانسان حضر بئرا طريقه وبئر ما يحمله لها وجد نصف مثلا او وجد شيئا من السوائل ولو مثلا قدران او عشره او ليس من البطاقه او عشره الحرب أن الأمر على جنس جنة خاصة أو بعد سنة وطعنا فإنه يصير المال مخصصا. لكن هل أدري إذا كاته الذي يستخرجه أو يعتبر كسبا جديدا يستأنه له حولا جديد؟ العمر على أنه يعتبر كسبا جديدا يستخرج من هذا النحو لو قلت أحد تستخدمها من زكاة، لأن إذا كسبت هذا المال الذي هو قيمته وحاول أن يظهره أنك استجدته فآخذ من زكاته، وهكذا إذا عرفت أن هذا المال الذي هو صافٍ أو أكثر فإنك تخرج زكاته إذا تم عليه الحول لأن نعتبره كميراث أو مال اكتسبته أو شيء جديد حصلت عليه من الناس الكسب. الإنسان الذي يكتسب لحرمته كل يوم يكتسب ويصبح كل شهر مهما كثر، وكذلك يسوي الموظف المواصلة لكن كل شهر مهما يوصل أمس على خمس مئة. هذه ما تكون مسوية إلا إذا حال على الحول، إذا سهل الحول على هذا التوفيق فكذلك هم من رجال المجد ورد عليه من السنة وتفتح به حول أن يجد. هذا هو الأقرب. والذين صاروا في الذين شاءتهم منهم يعثر عليه الحقوه بالذكاء. وكان منهم راه مجموعه من الحديث حديث هذا من الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقال العلماء لبعض والجعل لبعض والناكر لبعض والذكاء للخطيب. فقالوا انه ذكر الناكر الناقل جمع والمراد به المراد بالشريعه التي تكون عامه الناس ياتون اليها مثل جهه ياخذون هذا حاجه او مثلا من هذا الرصاص او هذا المسبيع او ما اشبه ياخذ حاجته ثم يخطئ. لو قلت ان الانسان شقق في هذا ولم ياتوا عليه جمع هدفه الناقل جمع لما ذكر المعنى ذكر الذكاء وهو ذكاء مفروض ذهب بعض اهلنا انه مثل الذكاء وانه يؤدى منه حقه من حين يفترض ذكاءه من حين يحتسبه، ولكن الصحيح انه في منزله الكسب في منزله القدره التي يعمل فيها يعملها ويحصل عليه تغير في حفظ. لأن الإنسان بإنجاح قسم كل يوم على مئة وجاءت حفظه يعتبر زكوية من سنين اكتسبه يتم عليها فورا يبقي زكاة. فهكذا إذا حصل على شيء من هذه الغرض. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه، وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا باب زكاة الفطر. زكاة الفطر تتعلق برمضان، وكان الأنسان أن تجعل باب الصيام بعد الانتهاء من أو كتاب الصيام، ولكنهم جعلوها بكتاب الزكاة لأنها مال يدفع وصدقة تخرج من المال وتعطى للمستحقين الذين يستحقون زكاة الأموال. فلما كانت زكاة يعني تطهيرا ومالا ألحقوها بالزكاة، وإلا فهي متعلقة لرمضان. وسميت زكاة الفطر لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان، يعني بعد انتهاء الصوم، وذلك عبادة الإفطار، يعني إنهاء الصوم وإفطارهم إفطارا كليا من رمضان. وتجب هذه الزكاة كما سيأتي على من لم يصم كالصغير وكالطفل ونحوه تجب على حلفه، وتجب على من لم يصم لعذر، وكالنفساء مثلا والمريض والمسافر الذي أفطر لعذر لو أفطر رمضان كله فإنها تجب عليه، ولو أنه لم يكن قد فرض، وذلك لأنه أجمع على استقرارها ووجوبها ليلة العيد سواء عن من صام أو من لم يصم، وعن المسلمين كلهم تجب في ليلة العيد. وفرعت هذه الصدقة كما ذكر في الأحاديث لسببين: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطولة للمساكين. كونها طهرة قد تقول كيف يطهر من لم يصم كالأطفال ونحوهم، وكيف تخرج عن من لم يكن قد صام كالمريض طهرة للصائم؟ هذا الصوم المريض والنفساء ونحن لم يصوموا، يقول انها في الاصل عن المكلفين عموما طهرة لهم، سواء يعني أجر الصيام في وقته وهو الغالب على المسلمين أنهم يؤدون الصيام في وقته، أو أخروه لعذر، فإنهم يستحقون أو يحتاجون إلى تطهير، إلى تطهير. فلكل حال فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، حيث أن أغلب المسلمين يصومون. اللغو ما يحصل من الإنسان من كلام بما لا يعنيه، أو قوض بما لا حاجة به إليه، أو ما أشبه ذلك، هو بحاجة إلى أن يأتي له بمكفه حتى يكون له صومه، لأنه إذا كان حصل به الغفران الذي يكتب عليه في قوله عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له لا تقدم من ذنبه. فإذا كان في صيامه خلل ونقص فإنه بحاجة إلى أن يأتي بما ينفو ذلك النقص، يكمل النقص وينفو ذلك الخلل. فجعلت هذه الصدقة مهوا لذلك الخلل، تكميلا لذلك النقص، حتى يترتب على ذلك الغفران، غفران الذنوب يكفر السيئات ونفسه. وكذلك رتب على هذا رتب على إتمام رمضان العتق للناس، ولكن لا بد أن يكون الصيام كاملا فلاجرا احتج إلى أن يأتي بما يكمل ذلك الخلل والنقص. على كل حال شرعت طهرة للصائم من اللغو والخلل. السبب الثاني أنها طعمة للمساكين في يوم العيد، لأن يوم العيد كما تقدم شرع للفرح وإظهار السرور بإكمال صيام رمضان وارتباط المسلم بهذا الصوم وبإكماله. ذلك اليوم يوم سرور ويوم فرح يرتبط به المسلمون، يكون من أهل كمال ارتباطهم إظهارهم الاستغناء والاعتزال وإظهارهم الاحتشام والتعفف عن التشفف عن سؤال الناس. لذلك أمر بهذه الصدقة حتى يكون الناس في يوم العيد كلهم كأنهم أغنياء بلباسهم بهيئتهم بمآكلهم بمشاربهم بجميع حالاتهم كلهم كأنهم أغنياء. فلذلك قال الحديث أغنوهم عن السؤال أو عن الطواف في هذا اليوم، أن أعطوهم ما يغنيهم. فتغيرها عن الصبي وعن المريض وعن الأطفال حتى استحبت عن الجنين كما سيأتي لأجل تكثيرها، لأجل أن تكثر هذه الصدقة التي تخرج. فإذا أخرجت وعملت حتى عن البطرة الذين يجدون زيادة عن كفايتهم أخرجوها كثرت الجزء المخرج. فالفقير إذا أخرج عن نفسه مثلا عن أهله